أكنت تفعل الذي اتهم به صفوان؟ قال كلا والله. قالت فوالله لصفوان بن المعطل السلمي خير منك يا أبا أيوب. فنزل قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الله، حسن الظن يا جماعة، حسن الظن يا شباب. أحيانا تلاقي صحفي عياذا بالله ليس عنده وازع ديني طالع في جرايد عمال يسب في الداعية الفلاني والشيخ فلاني وفلان الفلاني والرجل السياسي الفلاني وعمال يطلع عليه شعات عايز يعمل أي فبركة وأي فرقعة في الجريدة عشان تبيع، والناس تقرأ وتسيء الظن. سبحان الله، الرجل اللي عاش ما بينكم في الدعوة بقاله 20-30 سنة ما رأيتم عليه إلا الخير، يطلع صحفي ليس عنده دين يقول كلمة في حقه خلاص بقى هو ده الأساس؟ فين حسن الظن؟ لولا إذ سمعتموه، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. فأنزل الأخ بمنزلة النفس ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أخويا وحبيبي، لما تسمع حاجة عن أخ ليك، عن شيخ من شيوخك، عن داعية، عن إنسان فاضل، عن أخ محترم، لما تسمع عنه كلمة وحشة اوعى تصدق، وابدأ تحرى الحق واسأل وروح له وكلمه وقول له سمعت يا أخي العزيز إن بيقولوا كذا، هل هذا صحيح؟ هيبين لك المسألة ويوضح لك ويزيل عنك هذه الشبهة عياذا بالله. حبيبي في الله، يا ريت نحسن الظن ببعض، يعني إن بعض الظن إثم. ربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين، وده أدب كبير جدا بنتعلمه. أبو أيوب الأنصاري حبيبي في الله شارك في كل الغزوات، لم يعتذر عن ولا غزوة، ولذلك كان مسك الختام فين؟ كان في معركة فتح القسطنطينية وهو عنده 80 سنة، ورغم ذلك لم يعتذر وأصر. قال المولى عز وجل انفروا خفافا وثقالا. في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر طويل يعني، رحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر في مصر من أجل طلب حديث واحد فقط. لك أن تتخيل أبو أيوب الأنصاري يطلع من المدينة لحد مصر ويوصل هناك ولا يستريح ولا ينزل في ضيافة حد، يقابل عقبة بن عامر يقول له سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث بشأن كذا من علامات الساعة. قال له أيوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. راح مسلم على عقبة بن عامر وراح راجع تاني للمدينة المنورة رضي الله عنه وارضاه من أجل طلب حديث واحد فقط. ده هدية لطلبة العلم اللي بيقولوا عايزين نطلب العلم، طب ما تصبر شوية وتقعد وتسمع وتتلمذ على يد شيخك. لا ما عنديش وقت، أنا عايز بس حاجة كده، إيه؟ كبسولات سريعة. تفسيرات سريعة. ده أبو أيوب رحل لمصر عشان طلب حديث واحد. أخويا وحبيبي في الله، الدرس الكبير اللي عايزين ناخده من قصة أبو أيوب ومن مسك الختام لأبو أيوب الأنصاري، إن لو كان النبي جاي لك البيت، لو كان النبي سيأتي إليك في البيت صلى الله عليه وسلم، هيكون حالك إيه؟ يا ترى كنت هتستقبله إزاي؟ يعني لو إن النبي قالوا لك النبي هينزل في ضيافتك لمدة شهر كامل، هتعمل إيه؟ واحد يقول طبعا يا خبر ابيض، النبي هينزل عندي انا في بيتي لمده شهر، طبعا ده انا اظبط له البيت وابيض واعمل واركب اير كونديشن واجيب مش عارف ايه واكل وشرب. و الثاني يقول لا طبعا انا بيتي ما يناسبش، لا طبعا ده لازم اجر له فيلا كبيره جدا او جناح كبير في فندق من فنادق الفايف ستارز ولا سيفن ستارز، عشان دي ده النبي عليه الصلاه والسلام مقامه كبير عندنا. لكن الثالث راجل عاقل جدا يقول النبي ما بيحبش لا المظاهر ولا الدنيا ولا الكلام ده كله، انا هستقبل النبي بالحاجة اللي بيحبها النبي. طب النبي بيحب ايه؟ بيحب الاكل ولا الشرب ولا المظاهر ولا لا لا لا، النبي ملوش دعوه بالكلام ده خالص. امال بيحب ايه؟ يحب ان لما يجيني بيتي يلاقي بيتي مقام على السنة، يلاقي بيتي مليان بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلاقي بيتي كده عامل زي خلية النحل كده بالقرآن الكريم، ناس عمالة تقرأ وناس عمالة تقوم الليل وناس بتبكي وناس بتذكر ربنا وناس وناس وناس. فأنا أول حاجة استقبله بها إن أنا أقول له يا رسول الله أنا عايش على هديك وسنتك وشرعك يا رسول الله، ولا يمكن أبدا أفارق سنتك لحظة واحدة بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفنا قد ايه مسك الختام كان جميل قوي قوي بالنسبه لابو ايوب الانصاري. يا بختك يا ابو ايوب، ليه اقول في اول حلقه كده اللي بيقول فعلا الصحابي الوحيد يقول يا بخته يا بخته، لانه كان النبي في بيته لمده 7 شهور. مش عايز اقول شبع من النبي لان النبي ما يتشبعش منه صلى الله عليه وسلم، لكن كفايه ان هو احنا بنتمنى ان احنا نشوف النبي ولو مره واحده في المنام، مش بقول في الحقيقه في المنام. والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح قال اشد امتي لي حبا أناس يأتون من بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. الله أو الله يا رسول الله، نتمنى نفقد كل حاجة بس نشوفك ولو مرة، حتى مش في الحقيقة ولو حتى في المنام. يا بختك يا أبو أيوب، وجزاك الله خيرا على الإسلام والمسلمين خير الجزاء، قدمت الخير كتير وعملت كتير والحمد لله، وربنا أكرمك بضيافة النبي عليه السلام في بيتك وسعدت كل السعادة ومت شهيد في أرض الشرف والجهاد والعز والكرامة، ودفنت تحت أسوار القسطنطينية، وحسبك أن المولى عز وجل سيجمع بينك وبين حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حقيقة الحديث ذو شجون، لكن حسبنا ما سمعنا، وأتمنى وأسأل الله عز وجل إن ربنا يكرمنا ويكرمكم، ونيجي يوم القيامة ونقف عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف النبي هو بيسقي أبو أيوب زي ما كان أبو أيوب بيسقي النبي صلى الله عليه وسلم، ونشرب إحنا كمان من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.